بيع الحمار للصينيين. أكيد هذا مقطوع. طيب تبيع حمار للصينيين لأكله؟ هذا لا يجوز. بيع شنو لأكله في الرباطاب. واحد من أولاد الرباطاب قام شاليه ورل الورل ده وقام باعوه للصينيين. عملوا فوق قصيدة نبذوه. قال له أبوه كان مزارع وتاجر حلال عقد. باقي لك عملك بدين الحاضر. قال له وكت بقى في الورل يبقى زبونك كافر. قال له وكت بقى في الورل يبقى زبونك كافر. بين متحابين.